يقول بعض طلبة العلم ينفر من الإمام أبي حنيفة وبدعوى أن غالب أتباعه ماتريدية. من ينفر عن أبي حنيفة بدعوى أن أتباعه ماتريدية هذا من الظلم المحض، لأن أبا منصور الماتريدي الحنفي هو من أتباع أبي حنيفة وهو متأخر عنه وانحرف عن مذهب أبي حنيفة ولا شك، وليس المذهب الذي ذكره الماتريدي في كتابه كتاب التوحيد أو في تفسيره المسمى تأويلات أهل السنة بالقطع والضرورة وبالإجماع أنه ليس هو المذهب الذي عليه أبو حنيفة رحمه الله. فهذا ما أظنه طالب علم إذا كان بهذا المستوى أنه يحذر من أبي حنيفة لكون الماتريدي انتسب إلى أبي حنيفة، فهذا من الظلم. فإلا فالرافضة تنتسب لعلي بن أبي طالب أليس كذلك، وإلى الحسين بن علي وإلى الحسن بن علي، فهل معناه أنه يحذر حتى من أئمة آل البيت لأن القوم انتسبوا إليهم، مع أن ضلال هؤلاء أشد من ضلال الماتريدية. فأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين مجمع على إمامته في الفقه وله قدم صدق عند المسلمين، وإن كان رحمه الله غلط في مسألة الإيمان، فهذا هو الغلط المعروف أنه غلطه ليس هو من مقالات المرجئة المغلظة، وإن كان بدعة لكنه كما قال الشيخ الإسلام غلط جمهوره لفظي، بل قال في بعض الموارد إن الخلاف بين أبي حنيفة وحماد والجمهور من السلف خلاف لفظي، وتارة يقول أكثره لفظي، فهو خلاف. وكما قال الشيخ الإسلام أيضا إنه ليس من باب بدع العقائد وإنما هو من باب بدع الأقوال. هذا حكم شيخ الإسلام في الخلاف الذي وقع من أبي حنيفة في مسألة الإيمان، فهو لا يهون شأنه لكن لا يبالغ فيه. وأما في الصفات والقدر فأبو حنيفة على معتقد أهل السنة في هذا الباب على الصحيح كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وإن كانت بعض هناك بعض الروايات قد تشكل على هذا لكنها ليست محققة تحقيقا تاما. وهذا أظنه ربما من الافتتان أن يشتغل من ينتسب إلى طلب العلم أن يشتغل بإمام من أئمة المسلمين مضى وقدم إلى ربه وأثنى عليه كبار أئمة الإسلام كالإمام الشافعي وكالإمام مالك وأمثالهم، وله من الفقه والاختصاص، ولعله غلط في مسائل بل لا بد أن يكون غلط في مسائل، فهذا أمر بينه وبين الله، وقد اجتهد وقد عرف عنه حسن القصد والعمل، فينبغي أن يشتغل بالدعاء له والاستفادة من علمه، وأخطاؤه تجتنب كأخطاء غيره، وليس مثله أو ليس هو كحال أئمة المعتزلة الذين عرفوا بالبدع والابتداع، فمثل هؤلاء لا يقال فيهم مثل هذا المقام. لكن أبا حنيفة إمام وعالم من علماء أهل السنة، وأضافه شيخ الإسلام في غير محل من كتبه إلى أهل السنة والجماعة كثيراً.